السماوات والأرض وما بينهما. في بعض المخلوقات لا في السماوات ولا في الأرض ولا بينهما. أقول فيه الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. في بعض المخلوقات لا في السماوات ولا في الأرض ولا بينهما. لا في السماوات ولا في الأرض ولا بينهما. نعم. نشوف مثلا في العرش فوق السماوات. هي إيش السماوات؟ هل هلا في المخلوقات؟ هل ليس بينهما؟ ليس بينهما. فوق السماوات. أنا مفهوم هذا الكلام. العرش صحيح. العرش صحيح. من غيره لا. ما خلق. لا ما في سبب. ما خلق الله أيام. إذا لا إشكال، لأن الله تعالى يتحدث عن هذه المخلوقات التي كانت من ستين إلى الدائرة، والعرش كان قبل، كما قال تعالى: وكان عفو على الماء. فهو غير جاهز إلى دخول قبل في ستين. شيخ إذا قالوا يعني إذا قلنا يعني الله سبحانه وتعالى استوى على الأرض، قالوا نعم استوى على الأرض يعني استولى عليها، يعني قالوا نعم حين نقول استوى على الأرض بمعنى استوى. لا ما يجربون هذا الإطلاق، ما يجربون أن تقول استوى على الأرض. هم لو جوزوا هذا نبيهم يقول هكذا، إذا قالوا هالكلام نادوا على أنفسهم بالضلال، لكن ما يقولوا يقول أرسل جمعونا أن تقول استوى على الأرض، قالوا نعم ما يجوز. إذا كان بما استوى يجب أن تقول وجود. الحديث في حملة العرش لما قالوا: وكيف نحمله عليه جلالك وعظمته؟ نعم. فنقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يحتاج إلى نظرة صح شرح أقول لك شيخ طيب صحيح شلون؟ ها؟ حتى ذاتيه صحيحة. شيخ وجه الثالث دليل من القرآن. ها؟ أقول: وجه الثالث دليل من القرآن استوى الماء. قلت إن الأربعة أوجه كلها لها دليل من القرآن. لا استوى الماء خشبا إن تستعمل في اللغة ولا سؤال من القرآن، لكن استوى ما لها سؤال. نعم شيخ. نعم قلت يسبب الله حسان بالنسبة لله جسم جهة أو حي، نقول لم نثبت لأنه لم يرد النص، أو نقول في تفصيل. أنا أقول أن اللفظ لا يثبت ولا يعني نفصل هذا اللفظ، يعني ما نفصل، ما نقول إذا أردت كلام أطلق الجسم على الله، أطلق الجسم ممنوع إطلاقه نفيا أو إثباتا، يعني بالجواب. لكن بالمعنى نقول المعنى إذا قلت لهم ينفون هذا كله، هم يقولون الله ما وراء مو في مقابل مناقشة يا شيخ معه. واحد سأل لو واحد سأل وقال جسم ما وراء فقال بسم الله سأل ولا نفسه، لكن يجب أن تعرف أن الله تعالى لا تقضي عظيمة مرفوحة. طيب سألتنا يا شيخ تفسيرهم للاستواء بمعنى استيلاء. نعم. ما يرد عليهم يقال من اللوازم أيضا أن الاستيلاء لا يكون إلا بعد مجاهدة ومشقة وتعب، فيلزم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى عندما استولى مسه التعب والله نزه نفسه، قال أولا مسنا من لغو. إن ذكرنا هذا في الغالب، إن في الغالب الغالب من الاستيلاء يكون في مغالبة. شيخ إذا استوى نعم ما هو مثلا استوى الماء على الماء؟ لا ما هو علم على الماء، يعني تساويته وياهم. إذا استويت أنت ومن يعني تساويته وياهم؟ لا لا ما هو الماء، يعني استوى الماء والخشبة معناه تساوى الماء والخشبة. وهو بيستوى الماء والخشبة على شيء، يعني لو واحد حاط الخشبة على إذا وصل الماء إلى هذا مثلا فجر البدر أتكون على كان الأول الأولين تكون على إذا وصل الماء إليها فجرها، يعني فتح الرابوت وخلى تمشي. هذه دراسة ما تعرفون ولا الرابوت فتح عليكم محل من البدر. هو يقول استوى الماء والخشبة، يعني تساوت تساوت هذا معنى. الشيخ تفسير ابن كثير الشيخ نعم استوعب الإرادة التامة الشيخ كما ذكرت الشيخ أن الإشكال أنه ما كان على السماء أن العلو صفة ذات كيف يجاب عن هذا الإشكال؟ ما يجاب عنه إلا إذا فسرنا إلى بمعنى عدم. لكن قلنا اللغة تحتمل هذا القول قول بكثير يعني أنه لأن عدي بإلى وإلى تقضي النهاية. وهو أنا واجه الكلام بكثير خارج من التسليم الجاي في هذا. لكن الإشكال هذا لا بد من جواب. هذا قلنا تزيد لأنه بمعنى أراد قصد إلى السماء بإرادة ذاته. لكن أقول عالية بالسرعة بمعنى ارتفع. نعم نفس الشيء ارتفع وعلى كل واحد. لكن ليس بمعنى إرادة. نعم ما هي معنى إرادة؟ البصرة هو كذا السين بالجريب لها بمعنى على. ولكن كلام ابن كثير أوضح أقرب. أن يزن هذا القول لأنه مبال ترم أن يزن هذا القول مبال ترم وهو أقرب. الجزم بمعنى الترجيح نعم ونرجع هذا الفصل. أما جاز بمعنى أنه لا أفضل غيره كذلك. وجمع يا شيخ الفصل والاستفاع. النصوص يا شيخ ما هي تفسر السلف يا شيخ. هذا أبو العالية من الحكم والثلاثة. نعم. وابن كثير متأخر جدا عنه. هو متأخر. لكن أبو العالية ليس من الصحابة. الذي يفسرهم فرجة على خلاف فيه هم الصحابة رضي الله عنهم. أما من بعدهم فليس يفسرهم فرجة. ما يلزمك بتحديد إلى إيش؟ إلى العصر. ما لأنه إلى عبد السماء ما لأنه كانت وإنما كانت على إليه أو اتبع إليه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الإيمان بأن الله استوى على العرش فيؤمنون بأن الاستواء بمعنى العلو والاستقرار ويؤمنون بأن الاستواء صفة فعلية متعلقة بمشيئته ويردون على من فسر استوى باستولى وكل هذا سبق في الدرس الماضي ولا حاجة إلى إعادته لأنه تمت المناقشة فيه وذكرنا فيما سبق أن السوى في اللغة العربية ترد على أربعة أوجه مقرونة بعلى وبإلى وبالواو ومجردة ولكل موضع معنى فإذا قرنت بعلى فهي بمعنى على مثل استوى على العرش استوت على الجودي استويتم عليه وإذا قرنت بإلى فمعناها القصد بإرادة تامة أو العلو على خلاف بين علماء السلف والأقرب الأول لأن اللغة العربية كما مر علينا قد يضمن فيها الفعل معنى آخر يدل عليه الحرف الذي عدي به أو الذي عدي إليه طيب إذا اقتنت بالواو فهي بمعنى التساوي ومنه قولهم استوى الماء والخشبة استوى الماء والخشبة يعني تساوى الماء والخشبة لكن ما معنى الكلام هذا معناه أنهم يضعون خشبة إذا وصل إليها الماء أوقفوا النزح البركة كانوا في الأول يملؤونها ماء وينزحون الأبل بالثواني أو غيرها

من تحت. شفت الله عز وجل هددنا من فوق ومن تحت. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا كما أرسل على قوم لوط وكما أرسل على أصحاب الفيل، أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل حتى قال المؤرخون إن الحجر وهو صغير